بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني، شرح المنظومة الفقهية للإمام السعدي رحمه الله. وقد أخذنا فيما تقدم نبذة وترجمة مختصرة من سيرة المؤلف رحمه الله. وقبل أن نقرأ المنظومة والشرح نأخذ بعض الأمور، ومنها التعريف بالمنظومة. المنظوم لغة هو العقد المرتب بعضه إلى بعض. المنظومات فالأصل فيها أنها عبارة عن شعر منظوم لكلام منثور، كما هو الحال في هذه المنظومة. هي عبارة عن كلام لأهل العلم مبسوط في بطون الكتب ومدون في مؤلفاتهم، وهي قواعد مذكورة في تلك الكتب، المؤلف نظمها ولهذا أسماها منظومة. المنظومة غالبا تكون سلسة ويسيرة وسهلة، ولا يشترط فيها ما يشترط للشعر، فقد يحصل التساهل فيما يتعلق بوزنها وما يتعلق بشيء من الإخلال في ذلك، بخلاف الشعر. فالشاعر الفصيح والقصيدة الشعرية لا بد وأن تكون موزونة ومرتبة، من هنا يكون لها نكهة وتشوق للقراءة والسمع لها. وأما المنظومات فهي غالبا كما سمعت تكون تسهيل للحفظ. المنظومات تسهل على الطالب وعلى المتعلم الحفظ للكلام الكثير المنثور، بينما لو قال سيحفظ الكلام من بطون الكتب فهذا سيشق عليه ويتعبه وربما نسيه، بخلاف المنظوم فإنه يكون محفوظا عنده، وربما استحضره في أي وقت جاء ذكر ذلك الكلام المنثور. والمؤلف رحمه الله كما تقدم معنا، الإمام السعدي رحمه الله نظم هذه القواعد، أي القواعد الفقهية، وهو في 24 من عمره، ولهذا ربما حصل شيء من الإخلال في المنظومة، أعني من حيث الوزن ومن حيث الترتيب. وهو قد ذكر بنفسه في بعض كتبه أنه نظم هذه المنظومة وهو في بداية الطلب، ولهذا قال فيها شيء من القصور وفيها شيء من الخلل الذي يحتاج إلى إصلاح. هو نفسه ذكر هذا السعدي رحمه الله. وهذه المنظومة التي نظمها هي من بحر الرجل، هو بحر سهل. وأما ما يتعلق بنشأة هذا العلم وأول من جمعه، أعني القواعد المتعلقة بالفقه، فهناك خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء أن أول من جمع القواعد الفقهية في مصنف مستقل هو أبو الحسن الكرخي، واسمه عبيد الله ابن الحسين البغدادي، وكان مفتي أهل العراق في زمانه، وهو حنفي المذهب، توفي سنة 340 للهجرة. فما هي عقيدته؟ كان من رؤوس المعتزلة فيما يذكرون، معتزلي، لكن له قصبة السبق في جمع ما يتعلق بالقواعد الفقهية، له رسالة في الأصول. أكثر العلماء أنه أول من ألف في هذا الفن كتأليف مستقل للقواعد الفقهية، وإلا فكثير من أصحاب المذاهب كل يذكر في مذهبه بعض القواعد، ومن القواعد في المذهب كذا وكذا، لكن ليست مجموعة في مصنف مستقل، لكن يذكرونها ضمن المسائل التي يناقشونها، ومن قواعد المذهب كذا وكذا، فليست مستقلة ومخصصة لهذا العلم، وإنما هي منثورة في بطون الكتب. وتجد أن العلماء بعد ذلك تتابعوا في التأليف، فمؤلفات القواعد الفقهية وأصول الفقه كثيرة جدا لا تكاد تحصى، وقد دخل فيها ما دخل من علم الفلسفة وما إلى ذلك. ولهذا فإن الطالب يأخذ من هذا العلم البلغة التي يستعين فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى فيما يقدم عليه من علم الفقه في الدين. القاعدة لغة تطلق لغة على الأصل وأساس البناء، فمثلا يقال قاعدة البيت، أي أساس البيت المكون من ماذا؟ الذي هو مكون من اسمنت وحديد، والذي هو في جوف الأرض، هذا معنى القاعدة، أساس يبنى عليه ما عدا. وأما في الإصطلاح فقد اختلفوا في ذلك، وكل له تعريف. من أحسن التعريفات التي رأيتها ووقفت عليها أن تعريف القاعدة إصطلاحا حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة. فإذا مثال الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية، هذا حكم شرعي، الأمور بمقاصدها، لأن هذه القاعدة بنيت على دليل من الشرع، حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، إذن حكم شرعي كلي، يعني قاعدة عامة كلية تندرج فيه مسائل كثيرة. نعم، هذه مثالها في أبواب الطهارة النية. لو قال بعد أن اغتسل أنا ما نويت بهذا الغسل الطهارة للصلاة، فهل يمكن أن يكون هذا رافعا للحدث بحيث أنني أصلي فيه؟ فماذا ستجيبه؟ الأمور بمقاصدها، إذن دخل في باب الطهارة. نأتي بهذه القاعدة في باب الصلاة، إنسان دخل الصلاة فلما انتهى من صلاة الفريضة قال أنا ما عرفت هل نويت بهذه الصلاة فريضة أم نافلة، فيقال الأمور بمقاصدها. أيضا في باب الزكاة، لو أن إنسان مثلا عنده زكاة قد حال عليها الحول وبلغت النصاب، جاءه رجل فأعطاه هذا المال من الفقراء، أعطاه هذا المال، فلما ولى الرجل تذكر الرجل أن عليه زكاة الذهب مثلا أو زكاة الفضة، فمن هنا سيقول خلاص أنا من الآن سأنوي أن يكون هذا من زكاة مالي، هل يصلح هذا؟ لا، لأن الأمور بمقاصدها. فإذا انظر كيف دخلت هذه المسألة. أيضا في باب الصيام، ما حكم تبييت النية إذا أصبح ولم ينوي الفريضة من قبل الفجر؟ أيضا لو صام فلما انتهى من الصيام، هو صام تطوعا، لما انتهى من الصيام قال أنا علي صيام 3 أيام كفارة يمين ذكرتها الآن، فإن شاء الله هذه محسوبة، هذا اليوم الذي صمته محسوب من 3 أيام، هل يصلح هذا؟ لا، الأمور بمقاصدها. إذن دخلت هذه القاعدة في أبواب كثيرة. ما هو الفرق بين القاعدة والضابط؟ تقدم معنا أن القاعدة حكم شرعي كلي تدخل في أبواب كثيرة، هذه حكم شرعي لكن لا تدخل في أبواب كثيرة، وإنما تدخل في تلك المسألة بعينها. الضابط يدخل في مسألة بعينها، الضابط يدخل في باب واحد، الضابط أخص من القاعدة، القاعدة عامة. مثال ذلك سجود السهو، لو قيل لك متى يكون سجود السهو، فما هو الضابط عند أهل العلم في هذه المسألة؟ ما كان من زيادة متى يكون؟ يكون بعد السلام، وما كان من نقص يكون قبل السلام، إذن هذا ضابط. دخل في باب واحد. لا تقل قاعدة إذا جئت وسئلت متى أسجد للسهو، هل في الزيادة أم في النقصان؟ لا تقل قاعدة ما كان من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقص قبل السلام. لا، هنا فرق، هنا قل هناك ضابط لهذه المسألة، لأن الضابط يدخل في باب واحد بينما القاعدة تدخل في أبواب كثيرة. قال الشيخ عبد الله بن لم: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قال: يشترك فن أصول الفقه وفن قواعد الفقه في خدمتهما الفقه الإسلامي، وكونهما من جملة الوسائل إلى الفقه، وفي استمدادهما أيضا مادتهما من الفقه، يعني كلاهما يخدم الفقه الإسلامي. هذا من حيث الإجمال. ثم من حيث الفوارق قال: ومن أول من يعلم عنه التفريق بينهما هو العلامة القرافي رحمه الله، وذلك أنه قال: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان. قال الشيخ عبد الله هنا قال أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالتها على الأحكام وتطبيقاتها على الأدلة، مثلا الأمر للوجوب، النهي للتحريم، تطبق هذه القواعد على الأدلة لاستنباط الأحكام، بينما القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام نفسها وتطبيقها على المسائل نفسها. فمتعلق قواعد الأصول الأدلة، ومتعلق قواعد الفقه فعل المكلف. اثنين: أن القواعد الفقهية يستنبط منها أسرار الشرع وحكمه ومقاصده ومقاصد الشريعة الإسلامية بخلاف قواعد الأصول. قال: ومما يفرق بينهما أيضا أن القواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بواسطة الدليل، فقاعدة الأمر للوجوب تفيد وجوب الصلاة مثلا بواسطة قوله تعالى: أقيموا الصلاة. الآن لو جاء إنسان وقال لك: ما حكم الصلاة؟ هل يصلح أن تقول له: الأمر للوجوب مباشرة؟ سيبقى منتظرا، بل سيتعجب من هذه الإجابة. فإذا ما يتوصل من خلال أصول الفقه إلى الحكم في المسألة، وإنما هو وسيلة. لكن ماذا ستجيبه؟ ستجيبه بالآية التي هي: وأقيم الصلاة. ثم بعدها ستقول له: الأمر هنا يفيد الوجوب. إذن لم نستفد من هذه القاعدة الأصولية الحكم مباشرة، لم نستفد منها الحكم مباشرة، وإنما توصلنا من خلالها إلى حكم المسألة. قال: وأما القاعدة الفقهية فتفيد الحكم بغير واسطة، بمعنى أن المسائل مندرجة تحتها. فمثلا رجل عنده لآخر دين، قاعدة الأمر للوجوب تفيد وجوب أداء هذا الدين بواسطة قوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وآية الدين أيضا. بينما قاعدة الأمور بمقاصدها تفيد أنه لو أعطاه مالا بمقدار الدين، هبة أو صدقة أو هدية، لم تبرأ ذمته من ذلك الدين، بل لا يزال مطالبا بها. ويفرق بينها أيضا بأن وجود القاعدة الأصولية سابق للفروع الفقهية. طيب، هذا نختم بها أيضا. ما هي مصادر القواعد الفقهية؟ مصادرها أربعة: الأول النصوص الشرعية وهي من الكتاب والسنة، الثاني الآثار عن الصحابة والتابعين، الثالث أقوال بعض الأئمة المجتهدين، الرابع الاستنباط النابع من ضم الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية. طيب، مقدمة المصنف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه خطبة الحاجة، جرى عليه عمل أهل السنة أنهم يذكرون خطبة الحاجة في مؤلفاتهم، في خطبهم، في كلماتهم، في مواعظهم، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الألباني له رسالة مختصرة بعنوان خطبة الحاجة، ذكر فيها الأدلة التي تدل على مشروعية خطبة الحاجة، وأن هذه من السنن المهجورة، وذكر في هذا الكتاب جمع وطرق الأحاديث، ذكر أن خطبة الحاجة وردت عن 7 من الصحابة، عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وابن عباس وجابر وعائشة. طيب، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني عن أبي هريرة. والمراد بهذا كل خطبة ليس فيها تشهد أي خطبة الحاجة، خطبة الحاجة على ما رجحه الإمام الألباني. وبعضهم يقول معنى ليس فيها تشهد أي ذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، وجاء في الحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هذا حديث ضعيف. وجاء: لا يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا حديث مضطرب. طيب، ويذكرون أن خطبة الحاجة كانت سنة مهجورة، وأول من أحياها من العلماء شيخ الإسلام وابن القيم والطحاوي. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.